نعود مع مطلع هذه الحلقة لرسالة للمستمعة أم عبد الرحمن السلامي من اليمن صنعاء. عرضنا لأختنا عددا من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة تسأل وتقول: كيف نكون من المتقين، وما هي الطرق التي تجعلنا منهم جعلنا الله وإياكم من المتقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة التقوى هي اتباع ما أمر الله به وترك ما حرم الله جل وعلا، وهذا يشمل ما كان من أعمال القلوب وما كان من أعمال الجوارح. فإذا حافظ الإنسان على اتباع الأوامر وعلى ترك المحرمات تحققت فيه صفة التقوى، والشخص أعلم بنفسه والله أعلم به من نفسه. العبد لا بد أن تكون عنده يقظة يراقب فيها نفسه في باب الأوامر، ويراقب فيها نفسه في باب النواهي، فيحرص على المحافظة على فعل الأوامر باستمرار وعلى ترك المحرمات باستمرار. وعندما يحصل منه تقصير في واجب أو في فعل معصية من المعاصي، فإنه يسارع إلى تدارك ذلك بفعل الواجب من جهة، والتوبة إلى الله من جهة أخرى، وعدم الرجوع إلى هذه المعصية أو غيرها من المعاصي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: عندما نقلب موجة المذياع نسمع مكالمات هاتفية في المنطقة التي نوجد فيها، فما حكم الاستماع لهذه المكالمات علما أن هؤلاء الأشخاص لا يعلمون أن المكالمات تسمع في الإذاعة؟ الجواب: الناس لبعضهم على بعض حقوق، ومن الحقوق الكف عن استماع هذه المكالمات، لأن هذه المكالمات تعتبر من الأمور السرية بالنسبة للمتصل والمتصل به. وإذا أصغى شخص ثالث بدون إذنهم أو بدون إذنهما، سواء كان أصغى عن طريق الهاتف كما جاء في السؤال أو غير ذلك، المهم أنه يسمع كلامهما، فهذا ليس من أخلاق المسلم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم هجران الأخوات أو الصديقات علما أنهن يتضايقن إذا اتصلت بهن في الهاتف أو جالستهن؟ الجواب: الهجر تارة يكون محرما، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وتارة يكون الهجر طاعة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يجاهرون في المعاصي وينصحون ولا يقبلون النصح، هؤلاء يجب هجرهم، يجب هجرهم. فلا بد أن يميز الشخص بين الهجر المشروع والهجر الممنوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم عبد الرحمن السلامي من صنعاء تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما ينتن الإنسان بطنه، أو ما ينتن في الإنسان بطنه، إلى آخر الحديث، ما معناه؟ الجواب: هذا يرجع إلى حالة الإنسان بعد دفنه في قبره، والناس في قبورهم أفضوا إلى ما قدموا من أعمال، ولا يستطيع الشخص أن يكيف شخصا في قبره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع علي فضل ولي سعيد سوداني، يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة الكبيرة أن تسافر للحج بمفردها إذا لم تجد محرما؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، ولا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول لي صديق كان ملتزما، ولكن مع الأسف تبع أصدقاء السوء وأصبح لا يبالي بالدين، هل صحبة مثل هذا جائزة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبناء على ذلك، فإن القرين تارة يكون قرينا صالحا، وتارة يكون قرينا سيئا. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقرين الصالح والقرين السيء، فقال: مثل القرين الصالح كحامل المسك، كبائع المسك، أو الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، يعني إما أن يهدي إليك بدون ثمن، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وضرب مثلا للجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وإذا نظرنا إلى هذين المثلين وجدنا أن الجليس الصالح تارة يعطيك من النصائح بلسانه، وتارة يتخلق بأخلاق أنت تلاحظها عليه، وتكون هذه الأخلاق أخلاق شرعية وتأخذها منه وتطبقها على نفسك، أو يدلك على جليس صالح غيره، أو يدلك على كتاب فيه علم وفيه خير، أو ينصحك عن أمور سيئة، أو يدلك على أمور من أمور الشريعة تبتدئها أنت بسبب نصحه لك، هذا بالإضافة إلى أنه يكف أذاه عنك. أما الجليس السوء فهذا تارة يسيء إليك هو بنفسه، يسيء إلى عرضك، يسيء إلى عقلك، يسيء إلى بدنك، يسيء إلى مالك، أو يدلك ويربيك على أمور سيئة، يدلك على أمور سيئة ويربيك تربية سيئة، فيدلك على قرناء السوء ويدلك على مواطن السوء ويدلك على الأمور التي إذا استعملتها صرت سيئا. وعلى هذا الأساس فلا بد أن ينظر الشخص في سيرة الشخص الذي يريد أن يقترن به، فإذا كانت سيرته سيرة صالحة اقترن به، وإذا كانت سيرته سيرة سيئة فإنه يجتنبه، لأنه إذا كان صالحا فهو داخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وإذا كان سيئا فهو داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بمعنى أنه يتعاون معك على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عادل عاقب من الجزائر ولاية حلف، له عدد من الأسئلة، في أولها يقول: هل يجوز حل السحر بالسحر؟ وما الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة؟ الجواب: حل السحر بسحر مثله لا يجوز. يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم السحر، ولا يجوز له أن يتعلم حل السحر بمثله، لأنه لا يحل السحر بمثله، لا يحل السحر بمثله إلا شخص يستخدم الجن، ولا يمكنه أن يستخدم الجن إلا إذا صرف لهم شيئا من حقوق الله جل وعلا، وبهذا يكون مشركا شركا أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأما المعجزة فإنها خاصة بالرسل، كمعجزة موسى على سبيل المثال، كمعجزة موسى في اليد وفي العصا التي كان يستخدمها يتوكأ عليها ويستخدمها في مواضع أخرى لأمور يعني تدل على أنها معجزة في حقه. وباب المعجزات باب واسع، لكن المعجزات من خصائص الرسل. وأما بالنظر للكرامة فإنها تكون للأولياء، لأولياء الله الصالحين، يكرمهم الله جل وعلا بما شاء في الوقت الذي يرى أن الكرامة مناسبة فيه بالنسبة لمكانها ووقتها، وبالنسبة لحقيقة الكرامة من جهة، وبالنسبة أيضا للشخص الذي تقع هذه الكرامة على يده. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم شرب الدخان ومزارعته وبيعه، وهل يجوز للشارب أي شارب دخان أن يكون إماما للناس والصلاة خلفه جائزة؟ الجواب: الدخان ما في إشكال أنه حرام بالنظر إلى ما يشتمل عليه من الضرر، لأن ضرره أكثر من نفعه، وعندما وبما أنه حرام فبيعه وشراؤه وزراعته كل هذه الأمور تكون محرمة. وإذا كان الإنسان يشربه فإنه لا يكون إماما إلا بمثله، لا يكون إماما إلا بمثله، هذا من حيث الابتداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما إذا جاء الإنسان ووجده إماما يصلي فإنه يصلي خلفه، وتكون صلاة المأموم صحيحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تارك الصلاة، وما حكم من يستمع إلى الأغاني والموسيقى، هل تجوز صلاته ويكون خاشعا فيها؟ الجواب: ترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأما بالنظر لمن يستمع الأغاني فاستماعها محرم، لأن الله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وهذا ما فيه شك أنه من اللهو المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يستمعه. والله جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده إلا بعدا، لم تزده من الله إلا بعدا. فهذا الشخص إذا كان يصلي ولكنه لا يمنع نفسه عن الوقوع في المحرمات، يعني يكون فعل المحرم عنده كفعل الطاعة، مثل الأشخاص الذين يأخذون الرشاوى، والأشخاص الذين يتعاملون بالربا، والأشخاص الذين يستمعون إلى الأغاني، أو يستعملون الزنا أو اللواط أو غير ذلك من المحرمات، لكنه يصلي، هذا صلاته لم تنهه عن الفحشاء والمنكر، فهي لا تزيده من الله إلا بعدا. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يسعى في إنقاذ نفسه ما دام على قيد الحياة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: فتاة تدعي أنها أفضل من بعض المتحجبات وهي لم ترتد الحجاب، ما حكم فعلها؟ الجواب: الذي أوجب الحجاب هو الله جل وعلا، وبما أنه هو الذي أوجب الحجاب وجاء تطبيق ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة حينما كشفت وجهها تكون قد خالفت الكتاب والسنة، وكونها تتخلق بأخلاق فاضلة أخرى، هذه الأخلاق الفاضلة لا تسوغ لها أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها أن تقيس نفسها بمن تتحجب ولكنها تفعل معصية، وتقول: أنا خير من تلك المرأة المتحجبة التي لم يمنعها حجابها عن الوقوع في المعصية. لكن هذه المرأة الكاشفة لوجهها، كشف وجهها معصية، كشف وجهها معصية، فالمقصود أنه يجب عليها ستر وجهها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سامح مختار جوهر من محافظة دمياط من مصر يسأل ويقول: إمام لا يطمئن في قراءة الفاتحة وبخاصة في الصلاة السرية، نصحناه مرارا لكنه لم ينتهي، فهل يلزمني إعادة الصلاة مع العلم أني أعيدها بالفعل منفردا؟ الجواب: قراءة القرآن عموما الناس يختلفون فيها من ناحية صعوبة القراءة ومن ناحية سهولة القراءة، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولا شك أنه يطبقها في الصلاة السرية. هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ كل آية من آيات الفاتحة ويتنفس بعد نهاية الآية الحمد لله رب العالمين، ثم يتنفس ثم يقرأ الآية التي بعدها ويتنفس، وهكذا حتى يختمها. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى الإمام أن يحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية عليه أيضا أن يراعي حالة المأمومين، ما يراعي حالته فقط، لأنه قد يكون القرآن عليه سهل، القراءة تكون سهلة، فيمكن أن يقرأ الفاتحة كلها في نفس واحد بالنظر إلى سهولة القراءة. وبعض الناس تكون القراءة عليه صعبة، فالأول قد يقرأ الفاتحة في خلال دقيقة واحدة، والثاني قد يقرأ الفاتحة في خلال 3 دقائق. ومن المعلوم أن المأمومين يختلفون في قراءة الفاتحة، فمفروض على الإمام أن يراعي حالة المأمومين. ومعنى مراعاة حالة المأمومين في مثل قراءة الفاتحة أنه يقدر أصعبهم قراءة لها، فيقرأها هو قراءة مرتلة، وإذا انتهى منها يسكت أيضا حتى يراعي أن من خلفه قد قرأ الفاتحة، وبخاصة في الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العشاء. أما بالنظر للركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر ومن المغرب ومن العشاء، فالمأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ شيئا من القرآن، هذا في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فإنه يقرأها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أن مس الفرج لا ينقض الوضوء بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أليس هو قطعة لحم منك؟ حين سأله، فهل هذا صحيح؟ هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والواجب على الإنسان إذا مس قبله أو دبره فإنه يتوضأ، لأن هذا ناقض من نواقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لحيتي فيها جزء لم ينبت بين الخدين والذقن، هل يجوز تقصير ما في الخدين وإعفاء ما في الذقن، أم أتركها جميعا وهي ليست كثة؟ الجواب: هذا العمل عمل تجميلي، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، بل الواجب عليه أن يتركها، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحاء وأحفو الشوارب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل إبراهيم الغامدي من المملكة يقول: هل يجوز الذهاب للعزاء والجلوس عند أهل الميت لأكل الطعام بحجة مواساتهم؟ الجواب: تعزية المصاب بالميت هذا من الأمور المشروعة، وأكل الطعام إذا صنعوه هم لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فإذا صادف وجود طعام عندهم قد صنعه غيرهم وأتى به إليهم فإنه يأكل منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول توفيت قريبة لزوجتي، هي عمتها وزوجة خالها في نفس الوقت، ثم قامت بالذهاب في أول يوم من أيام العزاء وقامت بالواجب ورأت عمتها عندهم وسلمت عليها وجلست عند أهل الميت حتى الليل، ثم ذهبت أي عادت إلى المنزل، ثم طلبت مني أن أسمح لها بالذهاب لديهم لمدة 3 أيام فمنعتها، هل علي شيء؟ الجواب: إذا كانت تريد البقاء عندهم 3 أيام من أجل أن يكون جميع هذا الوقت وقت للتعزية منها لهم فلا، فليس هذا بمشروع، فقد فعلت السنة في بداية الأمر وعزتهم ولا حاجة إلى رجوعها إليهم، إلا إذا كان هناك داع غير هذه الحالة، فإذا كان هناك أمر يدعو غير هذه الحالة فحينئذ إذا كان الداعي أيضا مشروع فلا مانع منه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.